أي فيه عندي في العائد هناك دون إيش؟ وين المأصول في هذا البيت؟ وأي الدهر ذو لم يحصل ذو هي المأصول ذو هذا بمعنى إيش؟ الذي لا إيش أعرابه؟ عند البيت أقول لك إيش أعرابه ذو؟ إيش أعرابه ذو؟ وأي الدهر الذي وأي الدهر ذو لم يحصل ذو وأي الدهر ذو يعني ذو هذا ليس عرب يا مسكين خبر لأي يا أخي أنا ما أسألك أكل خبر لأي ليش ما تدخل بين بيني وبين وبين السجادة خبر لأي أنا لا لا لا لا أسمح لأحد أن يجيب عن ما حدث لأنه لو أردت أنا أن أجيب عنه أجيب لا أجبت له لازم هذا ليس بمعنى تسأل واحد ذو هذا بمعنى إيه؟ بمعنى الذي وين العاي؟ محلوب والتخدر أي الدهر الذي إيش بعده؟ أي الدهر الذي إيش بعد الذي؟ لم يحسدوني لم يحسدوني هم يحسدوني عليه. عليه يا الفاضل. أي ما هو عليه؟ لأن الدهر اسمع. لأن الدهر ضخ. فلذلك العايد فيه لم يحسدوني فيه. واضح. شوف هذا كمان تضيف العايد هنا بغير أن يكون الموصول. نعم. هذا المغسل هذا ما شو وكذلك وهو على من صبه الله ويش علقمه على من صبه من صبه الله علقمه هذا وين الشاهد فيه اختلف العلقم بالصبر وهذا الذي ما اختلف نعم ما اختلف ايش وهو على من بان من هذا مجرور بالحرف والموصول وعائد الموصول عليه كما مجرور بمثل ذلك فحذف العائد المجرور مع انتفاء خفض الموصول في الاول ومع اختلاف المتعلق في الثاني وهما صب وهما صب وعلقم هذا بس هذا باب المعرفة الأداء طيب هذا النوع الخامس من أنواع المعارف ذو الأداة المعرف بأل هذا يقول هذا باب المعرفة المعرف بأل بالأداة وهي أل الأداة اللام وحدة الهمزة والليف هذا اتبع طريقة سيبويه وترك الخليفة الذي هو شيخ سيبويه ولكن قال لك اللام وحدها وفاقا للخليل وسيبويه وليست الهمزة هذا زائدة خلافا لسيبويه عند الخليف أصل ليست زائدة وأما عند سيبويه زائدة وهي الهذا أقسام الهذا الذين أن المعرفة مما جنسيته فإن لم تخلفها كل فهي لبيان الحقيقة مثل إيش وجعلنا من الماء كل شيء حي هذا الشاهد فيه يعني المال الماء وإن خالفتها كل حقيقة فهي الشمول فهي لشمول أفراد الجزء نعم هو هذا نعم

هذا له هناك ذنب، واضح؟ اللاتي هذا في قراءة ابن عباس واللاتي، وهناك منقود لأنه اسم فاعل من لت يلوت، اسم رجل يلوت الصبي، هذا على قراءة التشديد. وأما على قراءة التخفيف أفرأيتم اللات والعزى، هذا صخرة التي تعبدها قريش هنا وحطت عليها سدنا. بالجر لأن فيه أل. نعم. قال وليس سعر. وليس كمان. أو في إشارته. وهو الآن. الآن هذا جعلها لك اسم الإشارة وفاق للدجاج والناظر. الآن. بعد ذلك. نعم. أو في موصول وهو الذي والتي وفروعهما، وهو الذي والتي وفروعهما، لأنه لا يستمع تعريفان. نعم. وهذه معارف بالعلمية والإشارة والصيلة، وإما عارضة. عارضة. إما مقطوع خاصة بالضرورة كقوله إيش؟ ولقد نهيتك عن بنات الأوبري. نعم. ولقد نهيتك عن بنات الأوبري. ولقد جنيتك أكم أم وعساقلة. ولقد نهيتك عن بنات الأوبري. وكذلك قوله قول الشاعر. فددت وطبت النفس. لا قيس عن عمين. هذا للضرورة. التمييز لا تدخل عليه أجل. واضح. وهذه هناك في البيت الأول وفي هذا البيت كمان للضرورة الشعر ذلك، لأن بناتي أو برا علم والنفس كمان تمييز، فلا يقبل للتعريف تمييز، ويلتحق بذلك ما يزيد وإيش؟ ما زيد شذوذا. ما زيد شذوذا مثل إيش؟ خلي طلبة العلم يعرفون هذا المثال. ودخلوا الأول فالأول. عزمكم واحد فقال لكم ودخلوا الأول فالأول. خليهم. ليش تقول أنت هذا؟ عشان ايش يقولوا تنكين اخي روحا يا نسك يا نسك روحا الاولى فالاولى من يعرب هذا من الجدود موسى يعني القدماء يعني اظن فيهم انهم يعرفونه لان بيّنت لهم هذا الاولى فالاولى وين انت ايش اعرف الاول في الاول الا لله لا هذا سجود قديم ايش الفرق بينهم وبين الله سجود ايش اعرف ايش الحلو لا اعرف واحد عزمكم وحضرتم عنده فقال لكم ادخلوا بارك الله فيكم مرحبا بكم ادخلوا الاول فالاول هذا يعني الاول فالاول لا ادخلوا ايش على ادخلوا ايش يقول؟ ايش يقول؟ لا انا قلت لكم ادخلوا اول الجملة خلي واحد ادخلوا ايش؟ مبني على حذف نعم مبني على ايه؟